أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا ذي ليلة السنة النبوية الشريفة، ليلة الحكمة بعد ليلة الكتاب الكريم، وهذا هو كتاب المسلم وبيت المسجد، هذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، يوم آية ويوم حديث على مدى السنة. فالذين يشهدون هذه الدراسة طوال العام يتخرجون فقهاء علماء حكماء أولياء لله أتقياء بإذن الله تعالى. فما هي آية البارحة؟ إنها إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. وحديث الليلة هو حديث أبي داود بإسناد صحيح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: يا معاذ والله إني لأحبك، يا معاذ والله إني لأحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا معاذ بن جبل الأنصاري الفقيه الشاب العادل القاضي، يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم يا معاذ، يناديه باسمه العلم يا معاذ، ليجمع أحاسيسه ومشاعره حتى يتلقى الهدى في جد وحزم. يا معاذ والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. فاز بها عثمان، فاز بها معاذ، فاز بها المحبون. الرسول صلى الله عليه وسلم يحلف له بالله إنه ليحبه، والله إني لأحبه. لما؟ لما سبق أن علمتم أيها الدارسون والدارسات من أن الحب يجب أن يبادله المعلم والمتعلم. إذا لم يحب المعلم متعلمه لم يحصل العلم، وإذا لم يحب المتعلم من يعلمه ما يحصل، لأن العلم تلقي روحاني يستقر في القلب، فلا بد وأن يكون جهاز الإرسال سليما صحيحا كجهاز التلقي. فإن كان أحد الجهازين فاسدا فكيف يصل العلم والمعرفة؟ والله إني لأحبك. ومن هنا كثيرا ما ننبه إلى أن أبناءنا الذين نضعهم بين يدي معلمين من اليهود والنصارى والبلاشبة قل من يسلم منهم، لأنه ملزم بأن يحب أستاذه وإلا ما تعلم، فإذا أحبه هوى وسقط. فلهذا لا نبعث بأبنائنا ليتعلموا إلا من الضرورة القصوى، بعد أن نزودهم بطاقات بأنواع من المناعة والحصانة حتى يعودوا سالمين. ومن جملة ما قلنا في المناعة أن نبعث بتلميذنا ولحيته طويلة وعمامته على رأسه وثوبه الأبيض على جسمه وسواكه في جيبه بمناعة حصانة كاملة، من يقرب منه ويوسوس له ليفسده. أما إذا زيناه وحسناه وجعلناه مثلهم ذاب فيهم، ذوبانه سهل. هل تفهمون هذا؟ لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ الشاب الأنصاري: والله إني لأحبه، ليفتح قلبه، ليشرح صدره، ليجذبه إليه، ليتلقى عنه ما أراد أن يلقيه إليه. الأستاذ يكره التلميذ، كيف يتعلم التلميذ؟ التلميذ يكره الشيخ ويبغضه ويقول له: أولياء انتبه، هذا عدونا. كيف يتعلم؟ فلهذا يجب أن نتبادل الحب كلنا، وبخاصة المعلم المربي مع من يعلم ويربي. فإن كان هناك عداء، بغضاء، كراهية، أن للعلم أن يستقر في القلب. ومع الحديث الشريف لنحفظ الكلمة المحمدية نورا لنا نعيش عليها: يا معاذ والله إني لأحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعنا في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه الدعوة المحمدية يجب أن تحفظ، وحرام أن نهملها. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا معاذ والله إني لأحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن، أي لا تتركن في دبر كل صلاة تقول ماذا؟ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تلاحظون المناسبة بين الآية والحديث؟ بالأمس قطعنا عهدا على أنفسنا لربنا ألا نعبد إليه، ولازم أننا نعبد. فإذا فشلنا وعجزنا وما عبدنا خنا عهدنا. فلهذا نطلب منه تعالى دبر كل صلاة أن يعيننا على عبادته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا معاذ والله إني لأحبك. لما يحدث له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لما علمتم أن الخبر إذا كان مهما يحتاج المخبر إلى مقدمات من شأنها تجعل السامع من يلقى إليه الخبر مستعدا لتقبله والانتفاع به. وبعض الإخوان يقولوا: لما هذا الشيخ دائما يحلف بالله؟ لأن تحلف بالله صادقا كأنما صليت ركعتين، عظمت ربك، أجللته وأكبرته، عبدته بأعظم عبادة. وإنما المصيبة كل المصيبة أن تحلف بالله كاذبا، وأعظم من ذلك أن تحلف بغير الله وإن كنت صادقا. ورحم الله الإمام أحمد إمام أهل السنة يقول: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا، لأن الحلف بغير الله شرك وكفر، وأما الحلف مع الكذب جريمة إثم كبيرة تستغفر الله وتتوب منها. يا معاذ ناداه باسمه العلم، ما كانوا يعرفون يا سيد يا عظمة يا كذا، ما لا فضيلة ولا سماحة ولا رجاحة، كانوا بالبداهة، قلوبهم طيبة أرواحهم زكية، ما يقبل أن تقول أيها الفتى الفقيه البصير الناجح الذكي، لا يا معاذ هذا اسمه الذي أراده الله له. يا معاذ والله إني لأحبك، فإذا وثقت في أني أحبك إذن فتلقى عني، فالذي أقدمه لك وأعطيكه من خير ما تريده وتحصل عليه، إذ لا يعطي المحب لحبيبه إلا ما هو أكمل. والله إني لأحبك أوصيك يا معاذ، ما قال آمرك يا معاذ، لأن الأمر النفس البشرية تنكمش افعل، لكن أوصيك الأحرار مستعدون لتنفيذ الوصية ولو ماتوا. أحرار الناس إذا أوصيته يحفل بالوصية يهتم لا يموت دون تحقيقها، بخلاف إذا قلت افعل النفس ما لا تطيب للأوامر تنزل عليها. فلهذا أوصيك يا معاذ، أوصيك يا معاذ بماذا؟ لا تدعن أي لا تتركن في دبر كل صلاة. وهل للصلاة دبر؟ وهل للصلاة دبر؟ نعم، مؤخر كل شيء دبر، مؤخر كل شيء هو دبر. مؤخر الصلاة ما هو؟ السلام عليكم وإلى لا، إذن ذاك دبرها. لا تدعن في دبر كل صلاة تقول ماذا؟ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ذكر الله يا معاشر المستمعين والمستمعات وشكره، لقد انتهى إلى علمكم من زمان أن الذكر والشكر علة الحياة وسر الوجود. لو وجدت من تسأله وتقول يا عالم ما هي العلة في خلق هذا الوجود، ما السر في خلق هذه الكائنات حتى الجنة والنار حتى الشمس والقمر حتى الأرض والسماء، ما السر؟ هل تجد من يجيبك؟ قولوا نسيتم، كلكم عالمون، ولكن النسيان من يجيب؟ لا بأس، أقول علة الحياة وسير الوجود الذكر والشكر، ذكر الله وشكره، أي أراد الله تعالى أن يذكر ويشكر، فخلق الجنة والنار فخلق الجنة للذاكرين الشاكرين والنار للكافرين الناسين، وخلق السماوات والأرضين من أجل الإنسان إذ حياته مرتبطة بهذا الكون، فأوجد هذا الفندق بكل ما فيه وجاء بالإنسان من أجل أن يسمع ذكره ويرى شكره. فمن عاش على ذكر الله وشكره نجا دخل دار السلام، ومن ترك الذكر والشكر هبط خاسر كان من أهل دار البوار. لعل صوتي مضطرب أعيد القول، لو سألت عليما ما سر هذا الوجود، لما كان هذا الكون، فما هو الجواب؟ الذكر والشكر. أراد الله تعالى أن يذكر ويشكر، فخلق الخلق كله من أجل ذلك. فويل للناسين الكافرين. إذن وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم القائد الأعظم يقول أحد قواده رجاله فقهائه شبيبته الناهضة، يقول يا فلان أوصيك لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن لم يسأل الله العون ما أعين، والواقع شاهد، والذي يلح على الله في طلب العون لا يخزيه الله، يعينه ولا يكره، ولكن بصدق اللهم أعني. متى تقول اللهم أعني؟ وأنت واضعا رجل على رجل وتضحك وتغني وتقول أعني، من مقهى إلى مقهى، ومن ملهى إلى ملهى، ومن مجلس باطل إلى آخر، ومن مائدة إلى أخرى، وتقول اللهم أعني. كيف أنت تحملت شيء حتى يعينك؟ إلى الآن ما فهمتم النكتة. متى أقول لك يا عدنان أعني؟ إذا كنت أزاوي حملا ثقيلا 70-80 كيلو وأنا عاجز على حملها، هنا أقول أعني وإلا لا؟ لكن لما نكون جالس نضحك عدنان أعني على شيء. فهمتم هذه وإلا لا؟ الذي ما يزاول الذكر والشكر ليلا نهارا كيف يقول أعني؟ يعينك على ماذا؟ أنت تعبان؟ تتحمل شيء؟ أنت فارغ ما تحمل شيء، كيف تطلب العون؟ فهمتم هذه وإلا لا؟ لأن العبد يصدق ربه فتقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. عندما تكون تزاول ذلك وتجد فيه العناء والتعب والمشقة فاطلب العون من الله عز وجل. أما الذي ما يبالي صح الصلاة أم بطلت، صح وضوء أم فسد، قبل الله الصلاة أو لم يقبل، إيش يطلب؟ حسن العبادة ما هي؟ أن يجملها، أن يحسنها، أن يتقنها حتى تكون أجمل وأحسن ما تكون، وسواء كانت صدقة أو صلاة أو صياما أو رباطا أو جهادا، كل ما تعبد به الله اجتهد في أن تحسنه من أجل أن يوفر لك الطاقة القوية الكبيرة. معاشر المسلمين، هذا حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول لحبيبه وحبيبنا معه يا معاذ والله إني لأحبك أوصيك لا تدعن في دبر كل صلاة. وأهل العلم على أنها الفريضة، وإن قلتها في النافلة فهنيئا لك أيضا، لأن صلاة ناكرة، وإن كان المقصود الفريضة. لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أعيدها، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حفظتم هذا الخير أو شاكون؟ الذي ما حفظه لا يصح منه أن يخرج من المسجد، أو يصح مفلس لا يعول عليه هذا في بيته ولا في عمله. كيف يفتح الله عليك باب كنز كهذا ولا تبالي؟ حفظت لم تحفظ، قلت لم تقل، لا والله خسران عظيم. من الليلة من صلاة العشاء، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولولا أن الدعاء يستحب فيه الإخفاء لأعلناها الليلة بعد العشاء، لكن الدعاء يستحب أن يكون سرا. وأي وزكريا إذ نادى ربه نداء خفيا وإلا علنيا. وقول الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية أو جهرة، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. عرفتم سر الحياة وعلة الوجود؟ أو تخافون لو ينطق بها بريطاني أو أمريكاني أو روسي أو ياباني الدنيا تهتز، والإعلام والصحف هذا مكتشف عظيم اكتشف سر الحياة وعلة الوجود والدنيا كاملة قائمة، ونحن نقدم هذا العلم ولا شيء. أو تشكون؟ والله إني لعلى علم بما لما ما تفرحون بهذه. أنت الآن أمي مثل عامي عرفت علة الحياة بكاملها، شيء عظيم. لو تطلبه من الدراسة وتحليل ذرات الكون تحتاج إلى 70 عام وقد لا تصل إليها، فتلقى بين يديك وما تبالي صحت ما صحت. عجب هذا، أحسن من أكل ألذ أكله، والله لأطيب. أما سمعتم الله تعالى يقول فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروني؟ هذا طلب وإلا لا؟ من المطلوب سوانا؟ فاذكروني أجازيكم بأن أذكركم واشكروا لي ولا تكفروني. يا ابن آدم لقد خلقت كل شيء من أجلك، صحيح هذا ولا لا؟ حتى الشمس من أجلنا، اي والله، حتى الجنة، نعم لولاكم ما كانت الجنة، حتى النار، نعم سبحان الله، حتى البطيخ والبقلاوة، نعم كل شيء من أجلنا. يا ابن آدم لقد خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي وخلقتك من أجله. ماذا تفعل لله؟ تربط له الإبل أو تسرح له الغنم؟ ماذا يريد منك؟ يريد لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا. الذكر والشكر. الآن مع زيادة الشرح، قوله صلى الله عليه وسلم يا معاذ، ناداه باسمه ليلفت نظره إلى ما يوصيه به ويدعوه إليه. ناداه ليلفت نظره لما يدعوه إليه ويوصيه به. هذا شأن الحكيم. ومعاذ هو الشاب الأنصاري. ما معنى الأنصاري؟ هذا نسبة إلى الأوس والخزرج، سكان هذه المدينة قبل أن يسلموا. لما أسلموا لقبوا بالأنصار، واحدهم أنصاري، وهم الذين نصروا الله ورسوله والمؤمنين. هم الذين نصروا المؤمنين واحتضنوهم، ونصروا رسولهم صلى الله عليه وسلم وآووا واحتضنوه. أنصار. أما النصارى واحدهم نصراني، نسبة إلى قرية ناصرة التي ولد فيها عيسى أو لا أدري، أو نسبة على غير أصلها. إذ الحواريون سألهم عيسى من أنصار إلى الله ضد الخصوم والعداء، قالوا نحن أنصار الله، فقالوا في الواحد نصراني، المفروض أنصاري. هذا كله ليبقى هذا الفضل للأنصار. أرأيتم لو اشتق من النصرة أو من الناصرة أنصاري، اختلط بنا النصارى. انتبهتم لهذه ولا؟ والله ده من تدبير الله، حلفت لكم. لو كانت النسبة واحدة، أنصاري مسلم وأنصاري كافر، كيف يمكن هذا؟ فآثر الله تعالى أنصار نبيه وأوليائه بهذا اللقب معاذ. أنصاري وإلا مهاجر؟ أنصاري. قال هو الشاب الأنصاري الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا. بعث به إلى اليمن، ماذا يصنع؟ قاضيا يقضي بين الناس. عنده شهادة دكتورة؟ نعم، عنده شهادة إني أحبه. ما يقوى الشيطان على إغوائه أو إضلاله، والرسول يحبه. قال لما علم من فقهه في الدين. عرف النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذو الفراسة القوية، هو العلم البعيد، عرف أنه فقيه في الدين، فاختاره للقضاء في ديار الإيمان واليمن. هذا أول قاضي. قال وقد أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بقوله بما تحكم يا معاذ. هذا يوم الامتحان ليأخذ الشهادة، ثلاثة أسئلة وسؤال واحد. بما تحكم يا معاذ؟ أنت ذاهب إلى اليمن قاضي، بما تحكم؟ قال بكتاب الله، أي بالقرآن العظيم. قال فإن لم تجد في كتاب الله القضية المعروضة عليك فبما تحكم؟ قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال بقانون بريطانيا. أذكر أن بلدا استقل منذ حوالي 45 سنة أهل قضاة بريطانيون بلاد علم ومعرفة وجاءوا بالقضاة من بريطانيا. لا إله إلا الله، الموت لعلي واهم، والله لك ما تسمعون، إياكم أن تفهموا أن هذا الموطن يقال فيه الباطل. بما تحكم يا معاذ؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد في كتاب الله القضية المعروضة عليك، قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو ما حفظ كل الأحاديث، قال أجتهد رأيي، أجتهد رأيي، بمعنى أتحرى الحق، أتحرى العدل، أتحرى ما يحب ربي، أتحرى ما لا يؤذي عبد الله ووليه، وأحكم، أستعرض القرآن وأستعرض السنة وأعرف الله ما يحب وما يكره، وأكون مع ما يحب لا مع ما يكره. أجتهد رأيي. قال فقال له، أي قال له النبي صلى الله عليه وسلم، الحمد لله، الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يحب الله ورسوله. حمد الله له، الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يحب الله ورسوله. تعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم؟ ذكرتم هذا الموقف، أنت لو قال أبوك فلان نجح صفق، المرأة زغرد، أخوك نجح أخذ الماجستير، الضحك والهيللة، أما المرأة زغرد، الرسول ماذا فعل؟ نجح التلميذ ولا لا؟ ماذا قال؟ الحمد لله. من المستحق للحمد؟ هو الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله الذي وفق، من الذي وفق معاذا؟ الله وفق رسول الله، لأن الرسول بعث به لمن رسول الله وفقه لما يحب الله ورسوله، أي من العدل والرحمة والحق والخير. أرأيتم كيف نجح هذا التلميذ؟ في سؤال 3 أسئلة فقط أخذ دكتوراه. إذن قال وقوله صلى الله عليه وسلم والله إني لأحبك، إن شاء الله ما نحلف بسيدي عبد القادر ولا بالملح ولا بالخبز ولا بعيني ولا بالمصحف، ما عندنا بمن نحلف يا عباد الله. الله، والله هذا رسول الله يحلف، وإننا بما حلف؟ قالوا حق جدي إسماعيل، أو قال وحق البيت، أو قال وحق المصحف، لما ما يقول؟ لأن هذا إيمان باطلا ينزه عن المشرع الحكيم، ما يورثها في أمته، ورث فيهم العدل والحق والتوحيد، ولكن أعرضوا فسقطوا، أعرضوا عن هذه المجالس، مجالس الكتاب والحكمة، فضاعوا. مضت قرون، ليلة الجمعة، ليلة الخميس، يجتمع إخوان الشيخ أحمد التجاني، إخوان الدلقاوي، إخوان كذا، القصائد والمدائح والدفوف والشاهي والطعام إلى ما قبل الفجر، وكل كلامهم أباطيل وترهات، هكذا يجتمعون. أما قال الله قال رسول الله، فضلت الأمة ضلالا بعيدا حتى ماتت في تيهانها، فوضع الغرب والشرق عليها أقدامه فأذلها ومسخها ومرقها في التراب. ولما رفع يده ببركة دعوة الصالحين تركها عميا صما لا تعقل ولا تفهم. خرج الاستعمار البريطاني، جبنا قضاة بريطانيين. لا إله إلا الله. قال وقوله صلى الله عليه وسلم والله إني لأحبك، حلف له ليعظم شأن ما يوصيه به، ليعرف أن هذه الوصية عظيمة هذه، وإلا كيف يحلف. وقوله لا تدعن، أي لا تتركن في دبور كل صلاة، يعني بعد كل صلاة من الصلوات الخمس. وقوله أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أي هذا الذي أوصيك به. ومعنى أطلب من الله تعالى أن يعينك على مواصلة ذكره تعالى بقلبك ولسانك، وعلى مواصلة شكره بحمده على نعمه وصرف تلك النعم فيما من أجله أعطاها الله إياه، وعلى حسن عبادتك، لأن العبادات إذا لم يحسنها العبد بأن أساء في أدائها لا تولد له الحسنات المطلوبة منها. الذكر يكون باللسان والقلب، اعلموا أن الذكر يكون بالقلب واللسان، ولا بأس أن يبدأ القلب أولا ثم يأتي بعده اللسان، ولكن ذكر اللسان بدون القلب ما ينفع، ما يولد كيلووات من النور. لكن إذا اتحد القلب واللسان وقلت الله ربي، سبحان الله، الحمد لله، وأنت بقلبك ولسانك، نعم هذا هو الذكر، يتفق يتواطى فيه القلب واللسان، سواء لا إله إلا الله أو سبحان الله أو أستغفر الله أو الحمد لله، كل ذكر ورد عن الشارع إذا ذكرت فاذكر بقلبك ربك الذي تحمده وبلسانك. والشكر يكون بالحمد باللسان، ويكون بالاعتراف بالجنان بالقلب بأن هذه النعمة منه، ويكون بصرف النعمة فيما من أجله أعطاكها الله. يا عبد الله، أعطاك الله نعمة البصر، هل يجوز أن تنظر بها إلى عورات المؤمنين والمؤمنات؟ هذا شكر النعمة. أعطاك الريالات والدراهم، يجوز أن تشتري حشيش وكوكايين ودخان؟ يجوز تعصيه بنعمته؟ كيف يجوز؟ ما تم شكر لعبد إلا إذا أنفق تلك النعمة التي أنعم الله بها عليها في محابه تعالى، فيما يرضى الله عنه ويرضى به. أعطاك الله نعمة الصحة تتكبر بها على الناس وتهينهم وتذلهم وتبصق على وجوههم، هذا شكر النعمة؟ شكر النعمة صرفها فيما من أجله أنعم الله بها عليك، مع ذكرك باللسان بالحمد لله واعترافك بقلبك أنها من الله، هو المنعم لا سواه. والآن إرشادات للمربي. أيها المربي، يا من يأخذ هذا الكتاب ويجلس في مسجد القرية أو مسجد الحي بعد أن يجتمع أهل الحي ويتواعدوا على أن لا يتركوا هذا المجلس طول الحياة بنسائهم وأطفالهم ورجالهم. بعض الغافلين إيش هذا الفهم؟ ثبات كيف هذا؟ نعطل الحياة كاملة ونأتي بنسائنا وأطفالنا ورجالنا. نحن جوابنا الهادي أنتم تريدون أن تنزلوا السماء ولا لا؟ قال نعم والله لهذا هو الطريق. ماذا نصنع لكم؟ ما فيه طريق إلا هذا. لما تجتمعون في بيت ربكم تدرسون كلامه وحكمة نبيه تزكو بذلك أرواحكم وتطيب نفوسكم وتكملون خلقا وأدبا وتطهرون وتتراحمون وتتعاونون وينتهي الخبث والشر والفساد والظلم وتصبحون أولياء الله. إذن هذا هو الطريق. فإن قلتم أمر متعب هذا الشاق قلنا لكم أوب زعيمتكم إمامكم قدوتكم إذا دقت الساعة السادسة بطل العمل. نتحداكم نبعث غدا واحد إلى بريطانيا يشاهد وأنتم ما تستطيعون ساعة ونصف في 24 ساعة وأنتم تريدون السماء الملكوت الأعلى. عجب لحالنا. يقولون هذا خيال. هذا خيال. هل نحن الآن نعيش في الخيال؟ ما ضرنا يا أبا عبد العزيز طول العام ونحن هنا وإلا نكذب. وأسفاه. كيف تتعلم هذه الأمة؟ كيف تعرف طريقها إلى الله إذا لم تعش على الوحي الإلهي على النور الإلهي؟ أيها المربي اقرأ الحديث بتأن وردد قراءته حتى يحفظه جل المستمعين. ثانيا اقرأ الشرح شرح الحديث قراءة متأنية واشرح لهم بالدارجة ما صعب عليهم فهمه من الألفاظ والمعاني. ثالثا علمهم أن الحلف على الخبر المهم مشروع. علمهم أن الحلف على الخبر المهم مشروع ولا تلتفت لمن يقول لك لا تحلف. الله حلف ويحلف والرسول يحلف، لكن ما تحلف على الأباطيل والأضاحيك. خبر مهم نافع لتطمئن قلوب السامعين احلف لهم بالله كما حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا رابعا علمهم أن تبادل الحب بين المعلم والمتعلم ضروري لا بد منه. تجلس في حلقة شيخ وأنت تكره امشي لن تستفيد ولن تتعلم. الشيخ يجلس ليعلم جماعة وهو يكرههم والله ما يتعلمون. لا بد من تبادل الحب. سبق أن قلت لكم هناك جهازان وإلا لا؟ جهاز إرسال وجهاز تلقي. إذا فسد أحد الجهازين يتم التلقي؟ ما خامسا علم بين لهم فضل الذكر والشكر لقول الله تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سادسا بين لهم أن حسن العبادة هو أن من حسن العبادة أو أن حسن العبادة هو الإخلاص إلا بكلمة أحبها هو فأنزلها في كتابه أو بعث بها رسولا وأنطق بها نبيا. لو نجتمع نحن الآن 70 ليلة على أن نوجد ذكرا من كلمتين والله ما نستطيع أبدا. يا شيخ وأنتم من؟ والله لو يجتمع أهل الأرض أجمعون على إيجاد جملة من الكلم الطيب ما وجدت في كتاب الله ولا في سنة رسول الله على أن يذكر الله بها ويعبد، والله ما استطاعوا ولن يستطيعوا. قولوا كيف يا شيخ؟ كيف؟ من أوجد الفيتامينات والأغذية في اللحم والخبز والرز والفواكه والخضار؟ أمي وإلا الدكتور؟ الله. إذا من الذي يوجد مادة النور في هذه الكلمة إن لم يكن الله؟ إذا لم يشرعها الله يستحيل أن توجد فيها مادة النور أو تتكون منها. ومن قال كيف أوجد لنا الغذاء في الرمل والحصى والتراب؟ أوجد فيه مادة تغذية بحيلك، تستطيع؟ الجواب لا. كذلك إذا قلت أنت يا ليلى ما أجملك، يا سلمى ما أطولك 70 مرة، تنتج لك حسنة هذه؟ مستحيل. وإذا قلت سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله، كل كلمة تولد كيلووات. هل فهمتم معاشر المستمعين والمستمعات؟ ابقوا في أذهانكم، ما تنسوا ما تتعلمون، أعيدوا في بيوتكم، راجعوا أنفسكم.